الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، والنصار واللواه اهل التقوى، واشهد ان سيدنا محمدا رسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في بنياته، فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه. أيها المباركون، الله جل وعلا يقول وقوله الحق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فكل من أراد أن ينشر شيئا نافعا للناس معينا لهم على أمر دينهم ودنياهم فخير له أن يؤصل قوله على القرآن. الله تبارك وتعالى في قرآنه العظيم الذي قال عنه ما فرق في الكتاب من شيء، هذا الكتاب المبين ذكر الله جل وعلا فيه نبأ صفيه وكريمه موسى بن عمران يوم أن خرج من أرض مصر بعد أن أخبر بقول الله كما قال الله عنه إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، فخرج عليه السلام من أرض مدين لا يملك إلا حسن ظنه بربه، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فمضى في طريقه قال المؤرخون أهل السير 7 ليال أصابه فيها الجوع وشدة الدرك والجهد، حتى وصل عليه السلام إلى أرض مدين. لما وصل إلى أرض مدين أي عند قال ربنا ولما ورد ماء مدين أي الماء الذي يستسقي منه الناس، وجد الناس يأخذون البهائم وأغنامهم ماشيتهم إلى الماء، وتعجب من حال امرأتين تمنعان أغنامهما من البئر على ضد ما يصنعه الناس وتتنحيان بالغنم جانبا. هنا بدأ العمل التطوع الحق الذي خلده القرآن. موسى عليه السلام ليس له علاقة بهؤلاء القوم، ليس بينه وبينهم نسب، وهو أصلا يعيش في غربة ولتوه قادم من سفر قد أتعبه الجوع وأتعبه جهد السفر، ومع ذلك بدأ عليه السلام، ولأنه نبي مكلم سيكون فيما بعد والناس تبع له على هديه وهدي الأنبياء أمثاله يسيرون، أقبل على الفتاتين فوضع أصولا عامة للعمل التطوعي أن الإنسان لا يبدأ فيه من غير وعي، فقبل أن يسدي المعروف أراد أن يحفظ نفسه، فسأل الفتاتين ما خطبكما؟ لأن شأنكما ليس كشأن سائر الناس، فأجابتاه كما قال الله، قالتا أي الفتاتان لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي نحن نساء وهؤلاء رجال، ولو شاركناهما في وقت واحد لغلبنا، فننتظر حتى يذهب الرجال وحتى يقطعان الطريق على وساوس الشيطان. قال له وأبونا شيخ كبير، أي لم نخرج حتى نرى الرجال لكن نحن مضطران للخروج لأن أبانا شيخ كبير لا يقدر على أن يأتي بالغنم إلى البئر، ولا بد للغنم أن تستسقي وتأتي إلى البئر. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. من هنا يفهم أن الإنسان لا يشغله عن العمل التطوعي شيء، لأنه لو كان أحد معذور لو كان أحد معذورا أن يشغل لشغل نبي الله، فهو عليه الصلاة والسلام لا علاقة له بالقوم، وقدم البلدة وقد أجهده الجوع أجهده العطش أجهده السفر في غنى على أن يبحث يعني أن يقدم شيئا للناس، هو محتاج، لكنه مع ذلك مروءته شهامته إيمانه بإسداء الخير إلى الناس، وأن هذا كما سيأتي بالتأصيل من أسباب إسداء الخير لك من الله، لم يصبر لكن الحكمة والعقل جعلته يتريث قبل أن يقدم، فالعاقل يعرف أين يضع قدمه الشمال قبل أن يضع قدمه اليمنى حتى يحتاط. ولذلك العمل التطوعي إذا كان عبر مؤسسات معروفة مشهودة ترعاها الدولة مؤتمنة يعرف مقدمها يعرف مؤخرها يعرف ذهابها يعرف أيابها، لا يتردد المرء أن يأتي، لكن ليس من العقل أن يأتي أحد في أي مكان أو زمان ويقول نفعل نترك باسم العمل التطوعي، هذا يحدث من الفوضى أكثر مما يحدث من العمل الخيري الذي له أثره على الناس. هناك بعض أعمال فردية كمن تراه في الطريق أو شخص متعثر يسأل عن مكان، هذا لا يحتاج إلى عمل مؤسسي. لكن العمل التطوعي بمعناه الحق لا بد أن يكون تحت راية مؤسسية ظاهرة واضحة بينة يمكن أن ترعى ذلك العمل. فقال الكريم عليه السلام لفتتين: ما خطبكما حتى يتبين؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هنا لما اطمأن وعلم حالهما وعذرهما وحاجتهما إلى العون تطوع، هو الآن لا يأخذ أجرا. قال أصدق القائلين: فسقى لهما، أي سقى للفتتين. وكانت الرجال آنذاك يزدحمون على الآباء. لما نقول ما مديا لا يعني أنها بئر واحدة، إنما بمجرد مجمع آباء، مجمع سقيا. فورد عند بعض أهل الأخبار أن أحد الآبار كان مغطى بصخرة، وكان في موسى آتاه الله جل وعلا بسطة في الجسم وعافية في البدن، فرفع ما لا يرفعه الرجال وسقى الفتتين بقوة وبجهد. شعرت الفتتان بقوة هذا الرجل. وهذا يأتي لمسألة أخرى، وهي قضية أن العمل التطوعي لا يمكن أن يكون الناس كلهم في طريق واحد، بمعنى أن نكلف الجميع بشيء واحد، هذا محال. لكن المسؤولين عن العمل التطوعي من يرعى هذه الأمور، الشباب أنفسهم ميولهم قدراتهم مواهبهم تختلف. فكل أحد يوجه إلى العمل الذي يناسب، وهو يريد بهذا العمل نفع الناس، وقبل ذلك يريد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. فهنا موسى عليه السلام أوتي قوة، أوتي حظه. مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده الشريف كما تعلم بيديه ومعه أصحابه، والصحابة ورسول الله معهم لم يكونوا يأخذون أجرا من أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الأرض من الغلامين اليتيمين وحسم على أن يبني عليها المسجد بدأ بنفسه. فلما حمل اللبن حمل الصحابة معه اللبن، واللبن لا بد له من بناء، لا بد له من طين. فجاء رجل اسمه طلق ابن علي اليمامي الحنبي، يعني من بني حنيفة من اليمام. كان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يجيد الخلط الطين، خلط المسحاب. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه أعجبه، أي أنه قادم من اليمامة كان يحسن خلط الطين. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: دعوا الطين لليمامي، دعوا الطين لليمامي، يعني مسألة الطين اتركوها لهذا لأنه يجيدها. يقول رضي الله عنه: فأخذت المسحاف فخلطت الطين فكأنه أعجبه، فقال لأصحابه رضوان الله عليهم: دعوا الطين. ليس هذا نقصا من أحد، لكن القدرات تختلف. فهذا قادم من ديار لعله كان يعمل في اللبن، فظهر هذا على عمل. فعندما يكون العمل التطوعي مؤسسيا ترعاه جهة، كما ترعاه الآن مؤسسة المدينة الخيرية التي رأسها أستاذنا الدكتور باجد، هذه من خلال هذا العمل أصحاب الإدارة أقدر على تعريف الشباب. فمثلا هذا المعهد المبارك يقدم شبابا ويذكر مؤهلات كل واحد، وكذلك غيره من شباب المدينة، ثم يوجه العمل كل بحسب قدراته. هذا يريد التقنية، هذا يجيد كذا، هذا يجيد كذا، هذا كل واحد يوجه للطريق التي يحسن فيها، والكل يريد نفع الناس وقبل ذلك ما عند الله من الأجر. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوا الطين للفتى اليمامي الحنفي، فكان يصنع ذلك ويخلط الطين، وفرغ هو لهذا العمل، وفرغ غيره. عمار رضي الله عنه كان يحمل اللبن، فلا يظهر عمار أنه يحمل اللبن لأنه يجيد هذا، وكان يحمل لبنتين والصحابة يحملون لبنة لبنة. وهذا طلق ابن علي رضي الله عنه لا يحمل اللبن إنما يخلط في الطين، وكلا الرجلين يجمعهما أنهما في فريق عمل تطوعي يبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا والآية هي الأصل: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فصنيعه الأول لما سقى الفتتين كان لا يأخذ أجرا، لكن ثق أيها المبارك إنما تقدمه من أجل الله فصنعه تطوعا من أعظم أسباب أن يأتيك رزق ثابت، من أعظم أسباب أن يأتيك رزق ثابت بنص القرآن. فالله جل وعلا قال: فسقى لهما ماء تطوع، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما، إحدى الفتاتين، تمشي على استحياء، قالت بأدب: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فذهب معها، فلما ذهب معها رأت إحدى الفتاتين أنه خير لها أن تستر، وخير لأبيها أن يبقى في البيت، تبقى الغنم، من يرعاها، من يأتي لها بالماء. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض هذا الأب الصالح والد الفتاتين على موسى أن يزوجه إحدى ابنتين، ثم قال له: ماذا؟ قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. الآن هو يسقي لهما، لكن بأجر وبدون أجر؟ بأجر. فالأول تطوعي والثاني غير تطوعي، لكن العمل التطوعي لما أراد به وجه الله وعمل به من غير نول، من غير عطاء، ساق له عملا بأجر، ساق له عملا بأجر. فقد يأتي الشيطان، يأتي شخص مثبط فيه غل على المجتمع، فيه يقول لك: على أي شيء؟ من ذا تجد وظيفة؟ كيف تبعث عن عمل تطوعي؟ وهذا من عدم فقه القرآن. لكن الإنسان إذا سأل الخير ساق الله جل وعلا إليه ما يتمنى. فقال الله جل وعلا: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، هذا عقد بين رجلين صالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال ربنا: فلما قضى موسى الأجل، أي أنه أتم 10، لكن أتم 10 وقد نال زوجة ونال غنما أتاه إياه، ثم خرج بها كما هو معروف في الأرض مصر. والذي يعنينا من السياق أن العمل التطوعي من منافعه الدنيوية أن الله جل وعلا يجلب به الخير، يجلب به النفع، يجلب به الرزق، كما حصل لنبي الله جل وعلا موسى. وقد يجلب به ما هو أعظم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، نزل عليه الملك، لم يكن له عهد بالملك، لم ير الملك من قبل، فلما نزل يرجف فؤاده، فدخل على أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأخبرها. هذه الزوجة المباركة أم المؤمنين تعرف زوجها عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا، وتعرف أثره في الناس، وتعرف كيف يقدم الخير للناس. فلما قال لها: حصل كذا وكذا ورأيت ملكا وقال لي إنني نبي، لو كانت تعرف عنه وحاشا عليه السلام بغضه للناس وعدم عمله للخير، وأنه لم يقم يوما من الدهر بعمل للناس، لقالت: لا أراك والله أهلا لهذا، ولا يغلب على ظني أنك تكذب. لكن لما قال لها ذلك زادته يقينا وثباتا، قالت: والله إنك لتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وذكرت مناقبه صلى الله عليه وسلم، وكل ما ذكرته الخمسة رضوان الله تعالى عليها كان عملا تطوعيا يأخذ عليه أجرا. كان عليه الصلاة والسلام قبلها يرعى الغنم على قرارات لأهل مكة، لكن خديجة لم تقل له كنت ترعى الغنم، لأن رعيه للغنم يأخذ عليه أجر، فلم تعد هذا من مناقبه، لم تعد هذا فضيلة له، لأن كل شباب مكة جلهم يرعون الغنم، ليس فيها مزية لك، لكنها عدت أثره على الناس، عدت نفعه للناس، عدت ما ينتفع به الناس، فأخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت على يقين أن الذي بين يديها هو نبي الله وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله تأصيل علمي لمسألة التطوع في العمل التطوعي في الإسلام، مبنية كما بينا على ما ذكره الله جل وعلا في كتابه. بعد ذلك التاريخ الإسلامي شاهد قائم على سوقه يخبر عن كثير من الناس لهم من الأعمال التطوعية الشيء الكثير، هذا بماله وهذا بجهده وهذا بسعيه، لا يطلبون أجرا إلا من الله. والمجتمع المسلم الأصل فيه التعاخي واجتماع آحاده وتكافل أفراده، وينفع بعضهم بعضا طلبا فيما عند الله، ويجمع ذلك الحديث الشريف: في كل كبد رطبة أجر، والإنسان متى ما كان رحيما بالخلق يحب أن يسدي إليهم المعروف، يحب أن يكون المجتمع مجتمعا قائما بالخيرات سابقا إلى الطاعات، ينفع بعضه بعض. دل ذلك على أن السريرة والطوية في القلب صادقة سليمة يقدم بها على الله تبارك وتعالى فيقبل الرب برحمته. هذا مجمل ما يمكن أن يقال عن العمل التطوعي في الإسلام. باقي حق آخر عليكم وعلينا جميعا، أن الله جل وعلا أسكننا ومن علينا بسكنى بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المدينة انتسابنا إليها وحياتنا فيها ليس كغيرها من البلدان أبدا. نبيكم عليه الصلاة والسلام جاء من مكة في حجة الوداع وهو قد جعل وراءه مكة، يعني قادم من مكة ليس من مكان غير ذي بال، ومع ذلك لما أقبل على المدينة ورأى حيطانها أرخى زمام ناقته وقال هذه أرواح طيبة. ولما هاجر في أول هجرته إلى المدينة وكان أبو بكر وبلال يوعكان شد عليهم الحمى فيذكران أبياتا يحنان فيها إلى مكة، فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فهي بلدة يقول عنها العلماء مشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل وشهدت معالم التنزيل، أي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلها علينا جميعا بلا استثناء حق عظيم، وما أجمل يا بني وأنت تمشي في طرقاتها تعمل الخير لأهلها، هذا من أعظم القربات، أعظم ما ينفعك في أمر دينك وأعظم ما ينفعك في أمر دنياك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صنائع المعروف، وهذا من العمل التطوعي، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولما مرت جنازة أثنى الناس عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، أي وجبت لها الجنة، لأن الناس شهداء الله في أرضه. فالإنسان إذا كان مذكورا بالخير يعمل لوطنه لأمته لبلده لبلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجاهد نفسه في العطاء، هذا كله مما تثقل به الموازين. بقي أن نختم كما أن الإنسان يعد هذا العمل لنفسه في الدنيا والآخرة، فإن من حق نفسك عليك أن تحرص على هداها حتى تنال خير الدنيا والآخرة. فالقدوم على الله جل وعلا لا بد منه، وما من أحد إلا وتحل عنه أربطة الكفن إذا قبل ويخلى بينه وبين عمله، فيأتيه عمله الصالح في صورة شاب حسن الوجه طيب الرائحة، فيقول الميت لذلك العمل من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فالإنسان كما يتطوع لوطنه وأمته وبلاده، وهذا من عبادة الله إذا أراد بذلك وجه الله، فإن من تطوعه لنفسه أن يكثر من عمل الخيرات والصالحات وذكر الله ونوافل الطاعات. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذا من التطوع. والله لما ذكر الحج والعمرة والسعي بين الصفا والمروة قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال من تطوع خيرا، أي زاد في الحج أو زاد في العمرة، فإن الله شاكر عليم. طول الكلام ينسي بعضه بعضا، وأرجو أن يكون في هذه المقاطفات التي قلناها ما يعين. أجدد شكري لأخي أستاذ القدير الدكتور بهجت والأستاذ القدير أستاذ سعود التركي مدير المعهد، ولكم جميعا بلا استثناء إداريين ومشرفين وطلاب على حسن سمتكم وسمعكم، وأرجو الله أن ينفعنا.